القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا، وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. حلقة الليلة مستمعينا الأعزاء هي حلقة خاصة عن الموسيقار المجدد محمد الأصبجي في ذكرى رحيله. يعتبر الموسيقار محمد الأصبجي صاحب مدرسة متطورة في التلحين سابقة لعصرها، بالإضافة إلى أنه كان عازفا بارعا على آلة العود، وشارك في الفرقة الموسيقية المصاحبة لكوكب الشرق أم كلثوم حتى آخر لحظة من حياته. ولنبدأ سريعا مستمعينا الأعزاء مع مؤلفات محمد الأصبجي الموسيقية، ونستمع إلى هذا العمل الذي يحمل عنوان ذكرياتي، من عزف فرقة موسيقى الإذاعة المصرية بقيادة أحمد فؤاد حسن. Thank you. زلنا مع أوتارنا الموسيقية ومع ذكرى رحيل الموسيقار محمد الأصابجي. والموسيقار محمد الأصابجي من مواليد مدينة القاهرة في 15 من شهر إبريل عام 1892، وكان أبوه الشيخ علي إبراهيم الأصابجي منشدا وقارئا معروفا. التحق الأصابجي بإحدى المدارس الأولية حيث حفظ القرآن الكريم وهو في 9 من عمره، وفي عام 1903 التحق بإحدى مدارس حي القلعة بالقاهرة. وكان يشبع الحب الموجود لديه للموسيقى بالاستماع إلى والده وهو يعلم التلاميذ أصول العزف على آلة العود والغناء. وكان والده يكافئه كلما حفظ صورة من القرآن الكريم بأن يصحبه معه إلى المسرح ليستمع إلى غناء الشيخ سلام حجازي. أعزائي المستمعين، ومن ألحان الموسيقار الكبير محمد الأصابجي نستمع الآن إلى موسيقى طقطوقة مدام تحب بتنكر لي، والتي شدت بها كوكب الشرق من كلمات أحمد رامي عام 1940، ويؤديها عازف الكمان القدير أحمد الحفناوي بمصاحبة الفرقة الموسيقية. Thank you. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم ومع أوتارنا الموسيقية في ذكرى رحيل محمد الأصبجي. في عام 1911 أتم الأصبجي دراسته الدينية، فألحقه والده بمدرسة المعلمين، وفي نفس الوقت كانت المواهب الموسيقية لديه قد تأكدت بالفعل، فتولى الوالد هذه الرعاية الموسيقية. وبدأ الأصبجي يتعلم أصول فنون الموسيقى، وفي عام 1912 بدأ يدعى لإحياء الحفلات ويكسب من ممارسة عمله كموسيقي. واستطاع أن يوفق بين عمله في مجال الفن ودراسته في مدرسة المعلمين حتى تخرج فيها عام 1914، وبعدها عمل مدرسا لمدة حوالي عامين، ثم استقال من عمله ليتفرغ لعمله في الفن. وفي عام 1919 انضم الأصبجي إلى تخت عازف القانون الشهير محمد العقاد الكبير، وفي العام التالي بدأ الأصبجي يتبع أسلوبا جديدا في التلحين، فلحن لمنير المهدية عدة أعمال. أما في عام 1923 اتجه إلى التلحين للمسرح الغنائي، فقدم لفرقة منير المهدية المسرحيات الغنائية التالية: المظلومة، كيد النساء، حرم المفتش، حياة النفوس، ولحن لفرقة نجيب الريحاني مسرحية نجمة الصبح. مستمعينا الأعزاء، ومن ألحان محمد الأصبجي نستمع الآن إلى موسيقى المونولوج الغنائي رأ الحبيب وعدني، والذي شدد به كوكب الشرق أم كلثوم من كلمات أحمد رامي عام 1941، ويؤديها على آلة الكمان العازف القدير أحمد الحفناوي بمصاحبة من الفرقة الموسيقية. Thank you. أعزائي المستمعين، وفي عام 1924 بدأ التعاون الفني بين الأصابجي وبين كوكب الشرق أم كلثوم، واستمر يلحن لها حتى عام 1947، وقدم لها 73 أغنية نذكر منها: البعد طال ولا علي، صحيح خصامك ولا هزار، إن كنت سامح وانسى الأسية، الشك يحيي الغرام، ليه تلو عيني وانتي نور عيني، نورك يا ست الكل، ويا صباح الخير يلي معانا. وقد غنى ألحان الأصابجي من المطربات ليلى مراد، أسمهان، فتحية أحمد، رجاء عبدو، سعاد محمد، فايدة كامل، شهرزاد، نجاة علي، نازك، ونور الهدى. ومن المطربين نذكر إبراهيم حمودة، صالح عبد الحي، أحمد عبد القادر، عبدو السروجي، عبد الغني السيد، عبد العزيز محمود، وعبد اللطيف البنا. وقد ألف محمد الأصابجي العديد من المقطوعات الموسيقية نذكر منها: اللي في بالي، أمل، شكوى، غرامي، من وحي أفكاري، ومناجاة. وبعد حياة فنية حافلة رحل الموسيقار محمد الأصابجي عن عالمنا في 25 من شهر مارس عام 1966، تاركا لنا كل هذا التراث الموسيقي. وليكن الختام مستمعينا الأعزاء ونحن نحيي ذكرى رحيل محمد الأصابجي، فنستمع إلى موسيقى طقطوقة انتي فكراني ولا نسياني، التي شدت بها كوكب الشرق أم كلثوم من كلمات أحمد رامي في عام 1931، فلنستمع الآن. Thank you. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة في ذكرى رحيل الموسيقار محمد الأصابجي. وحتى يحين اللقاء الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم من زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.